سامحني لو قلت يعني على الشيخ أسئلة. عفوا. الله يبارك فيك. تفيدنا. الله يبارك فيك. إن بعض الحكام في بعض البلاد يتظاهرون بما يسمونه اليوم الديمقراطية وإعطاء الحرية لأفراد الشعب، وهذه مرحلة لأجل استكشاف الأشخاص وما يدعون إليه، ويدعونهم هكذا أيام أو شهور ربما سنين حتى ينكشفوا تماما، فإذا ما انكشفوا حكم القضاء عليهم وسجنوهم وقتلوا فيهم وفعلوا فيهم الأصلاحين. نجد ذكر الديمقراطية في أن في صلاة بحث لبعض المنتسبون إلى العلم يقولون ان لا جناح على استخدام كلمه ديمقراطيه لانها ترادف الحريه، يعني يقولون صحيح هي ليست موجوده في القاموس الاسلامي لكن معناها الحريه، وهم عبروا عنها يعني تعبير ليس بتعبير الاسلام لكن حقيقه ما يريدون واحده، فلا يرى باسا باستخدام كلمه الديمقراطيه. نوصل لما جدل بهذا، ترى حرية الديمقراطية هي الحرية الشرعية؟ لا لا أحد يقول بهذا. حرية الديمقراطية تبيع الخمر، تتعاطى الربا، الزنا وكل فساد يعني، بس نحن القانون لا تتحرك، هذا ليس من الإسلام. نحن لا نريد استعمال هذه اللفظة لا لفظا ولا معنى. الإسلاميين عندهم شيء ما يسمونه بالأحزاب ويتصرفون كالأحزاب تماما، فما المانع أن تضم هذه وتكون تحت قبة برلمانية واحدة فيها حرية رأي وإبداء رأي ومفاكرة ومدارسة، خصوصا أن واقع الجماعات الإسلامية اليوم كلها تفرق من ناحية حزبية، وما في فرق بينها بين كثير من الأحزاب العلمانية واللاتينية والشيوعية أو غيرها. هو مع الأسف بعض الإسلاميين يرطون حجج بخصوص، فمثل هذا الكلام أهل الإسلام لا يقر الحزبية، مع ذلك فهم يتعلمون، فهم في هذه الناحية الآخرين الذين لا دين لهم ويتعذبون، هذا ديمقراطي وهذا شيوعي وهذا اشتراكي وهذا إلى آخره، فإذا المسلمون سلكوا هذا السبيل فقد فتحوا حجة للخصوم. نكفي هذا في مورد النص، وين حرية هذا الكلام يمشي مع المسلمين لا يمشي مع الأحزاب الكافرة أو المسلمة حتى الذين يقولون الحرية مطلقة، هي مقيدة. فضلتكم قرأتم كتاب الشيخ محمد الغزالي الأخير؟ قرأت منه وهو بلاء كله، وكتب بعض الردود في بعض التعليقات التي ستظهر قريبا لكم. قرأت بخط شيخنا على نسخته قرأت من قراءة هذا الكتاب في تاريخ كذا وهو من أسوأ كتبه. طبعا جديد الآن طبعا قريبا لصوت الصلاة كنت نقلت في مقدمة شوف من الكاسي كنت نقلت المقدمة كلمة استفدت منها حينما كنت أتكلم عن جمود المذهبيين نقلت من كتابي له لا أدري ما هو الآن أنه انعقد مؤتمر في بعض البلاد الأمريكية مع بعض المستشرقين أتساءلوا في أنفسهم هذا الإسلام الذي تدعون إليه على وجه أي وجه هل الإسلام السني ولا الشيعي ولا كذا إلى آخره هذا كله يذكره الشيخ الغزالي بعدين يقول كلمة حق يقول لكن المسلمين أنفسهم حيارة في دينهم كنت نقلت هذه الكلمة والآن علقت عليها أنها صفحة ونص من الخط الدقيق لقد بدأ أخيرا لأن من هؤلاء الحيارة هو الشيخ الغزالي نفسه ومشيت في الكلام وذكرت بعض مواقف في هذا الكتاب كذلك أظن رد عليه في مقدمة مختصر مسلم أظن بخاري بخاري وهو الآن عاجز على تصنيف كتاب على غرار السنة النبوية سماه المرأة كيف هي غرار السنة؟ هذا على الفقر المرأة بين أهل الفقه وأهل الحديث الله أكبر عليك سمعنا هذا من قبل أيام والله أعلم سيثبت يعني نفس المسألة وما أدري يعني يشن حرب شعوات يعني في الجرائد وتطبيق حتى مجلات خليعة بتاع فنانين وفنانات وخليصين في موضوع الغناء يعني يصف القائمين التحريم منهم يعني أغبياء وجهلة و يعني مشاعرهم متحجرة وعندهم شبق وأشياء غريبة جدا يعني الحرب شديدة جدا يعني اشرب يا شيخ انا راضي عليه في كتاب سماه هزمة الحوار الديني اسمه جمال سلطان قال ان العجب كل العجب ان الغزالي مشترك مع اثنين مسيحيين في اصدار مجلة اسمها كل الناس لعرض صور للنساء العاريات المتبردات الفاسقات الشاذرات المجلة له فيها صفحة فتاوى ومن قبل الصفحة وبعض الصفحة نساء متبرجات وهو يفتي ويعتبرون الفتوى موثوقة ومدري ايش واهل العلم والفلسفين نعم المجلة عندنا في مصر يعني الشباب عندنا في مصر يعانون من هذا البلاء بدأ الهجوم المستمر على المتسننين في الإذاعة والتلفزيون وطبعا الحكومة تتخذ ذريعة أن يكون الرجل ده طول عمره رجل مجاهد ورجل داعية وحينما أنقلب عليكم مما يدل على أنكم أيضا على خطر وهذا خطر أصبنا بذراع عظيم بسبب فتاوى الغزالي ومحاضراته هو على مقيم عندكم؟ نعم وهي بالقاهرة ولا؟ نعم لأن هو صدر الشيء أردت أن أقول الله مرتين شرعه نعم في كتابي الأخير تعرض لفتواكم ليستمر منا ليس هناك دليل على وجوب عروض الثياب لكتاب سنة نبوية وإن كان لم يشر لكن قال يعني بعض أهل الحديث أفتى بعدم ليس هناك دليل على وجوب زجاج العروض وهذه الفتوى تصيب الإسلام بضر شديد إذ لا يعقل أن يدفع الرجل الذي يزرع الشعير وهذه التي تشكل برجمات قليلا يدفع الزكاة، ورجل عنده ملايين بل مليارات ولا يدفع ولا يجب عليه وجوب الزكاة. هذه أيضا سؤال الحقيقة كنت سأتوجه به للمعامل، أيضا ضر شديد حقيقة. على كل حال هذا الجواب عندي سمعه أخوان من أمران إن شاء الله، لا أقول إن شاء الله في جلسة لا تغلب شيء من التصريف إن شاء الله. شيخ أنا أضغط توسع الرد على هذا التفاعل القضية صحيح، لكن مش قوة الرد يعني المشكلة أنه ينبغي أن يكون الرد يعني علمي بالحديث أولا وبالفقه ثانيا. وكتب في مجلة الشعب عندنا أنه آثر أخيرا قرر أنه لن يرد على الردين عليه لأنهم لم يأتوا شيء جديد، يعني حتى النقد الذي نقله كذبا على أهل العلم هو أنهم أجمعوا على أن دية المرأة ليست على نصف دية الرجل. هذه الجزية بالذات من أهل العلم طبعا من النصوص المعروفة لم يرد عليها، يعني حتى توثيق النص عند الشيخ الغزالي يعني لا وجود له. الحقيقة وفي النهاية قال أنهم يشتمون ويجرحون ولا يردون ردا عنهم، لذلك اعترف ألا أرد ولن أرد على أي رجل يعني يرد على الكتاب. طبعا جديد رجع عن بعض لم يرجع إلا أنا ثبت القراءة السادسة السابع السابع ما فيها مقدمة جديدة وزاد بعض القضايا وخفف من لهجتي في بعض القضايا، لكن أنا أظن أنه لا يمسك أن أرد، هذا مش سعيد، هذا من باب ذر رماد عن العيون، لا يمكن إلا أن يرد، لكن عسى أن يرد التي عسى. الخيار لذلك صالح عسى طيب ما شاء الله على وجدته من هو؟ كل شيء صالح عن الشيخ ذلك المعيار رقم على الشيخ من جيد طيب الأخير على وجدته الله عليه. هو صحيح انه ينبغي يكون الرد عليه علمي ما يكون يعني عاطفي، اكثر الردود تكون من هذا القبيل عادة، لكن على كل حال واسع ان تكرهوا شيء ما اخرج لكم هذا ما ينضم يا اخي، يعني كبح جماح العواطف الشامية من بعض من يشيرون كتابة وتاريخ لا يمكن أن يقال لا تردوا، وإنما نقول كل واحد يرد ما عنده ومن هذا. طيب فإذا طعنتم فانتشروا تسمحوا لنا يا الله. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا رغبتك يعني كل يريد أن يحظى بالدماء وهذا أنا آسف له الحقيقة، لأنه أخشى على نفس الفتنة. فلا أدري من أرضي قبل الثاني، وأنا كنت ولا أزال أقول أن أخونا عبد الله الدوشري كان تفضل واتصل معي وأنا في عمان قبل خروجي بأسبوعين أو أكثر، ولذلك فهو الأسبق، وتجيني يعني كثير من الرغبات والطلبات من مختلف الأشخاص وكلهم إخواننا وأصدقاؤنا وكلهم يريدون أن يريد أي وقت من الفائدة للجمهور الذي يكون في مخيمه، وأنا حتى الآن متمسك بمن أعطيته الوعد قبل كل أحد وهو أنت، لكن أنا في حرج وأعرف أن الناس كلهم غايلة تدرك، فما أدري ماذا أفعل. في الحرس الوطني هناك مثلا في بعض الأبناء اللي هم مشرفون الآن على معالجتي وكما كنا من قبل معه قبل الشطرة الشارقة كما تعلم، فوجودي قريبا منهم قد يكون يعني لمصلحتي ليس فقط الصحية بل والدينية أيضا، لأنه يكون هناك ناس بحاجة من الأصدقاء والمثقفين وغيرهم فيسألون ونجيبهم. لكن كما قال تعالى سنشد عضدك بأخيك، فأشيروا علي أنتم بعد أن عرفتم وضعي يعني. إذا كان عندكم حل نعم. أنا أقول لك الوضع بالنسبة لي وضع المخيم في منى ما في مجال، إنما الوضع المخيم فارغ للدروس التي يعني تقوم فيها وطلبة العلم والأخوان الذين يودون مصاحبة الطب يكونوا موجودين في هذا المكان لطلب العلم إلى الساعة 10 من الليل. حجاتي الساعة 10 من الليل يأتون يقيمون في المعسكر عند الصلاة عند الصباح يصلوا الفجر وينصرفوا إلى المبنى. المكان يعني حاولت أن يكون فارغ لطلبة العلم، هذا اللي حرصنا عليه يعني من أجل الدعوة. وإن شاء الله أما بالنسبة لأرضاء الإخوان فما أدري أبو إسحاق يعني يرى رأي أبو إسحاق في هذا الأمر. هذا شوف رأيك. أنا يعني إخواننا هنا في الكويت رجوني الآن وأنا قادم، قالوا يعني قد يكون لك عند الشيخ خاطر أو مكان يعني، فنريد أن نرى وجهه يعني نرى وجهه فقط. الله يبارك فيكم. والله هكذا حملون وقالوا يعني إن كان الشيخ هذه يعني كلمة استثنائية قبل أن أجيب يا شيخ عبد الله، فقالوا يعني لو مثلا الشيخ يأتي طالما يأتي مكة غدا الجمعة فليأتي مثلا بدري شوية بحيث نأخذ منه ربع ساعة ننظر إليه فقط ونصافحه وخلاص. يتمنون هم مئات كثيرة. بارك فيهم يا أخي. هو أنا ولا تؤاخذني لأنه ما في عندي العاطفة الجياش الموجود عند كثير ظننا أنه بدنا نشوف الشيخ. إيش الشيخ؟ الشيخ معلش لهم يعني يرون ويسمعون. لا شيخ والله يعني الحب الحمد لله العظيم الحمد لله يعني الكثير في نفوس الشباب لك غير محدود الحمد لله. الله يجزيكم خير. فهو حضرتك يعني انا احسب منكم فقط ان شاء الله يعني تكون اقول اللهم لا تؤاخذني ما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون. الله يبارك فيك. واغفر لي ما لا يعلمون. كلام كثير. هو حضرتك لو نزلت في مكة غدا ممكن سيان ننزل مثلا بدري ساعة أو كذا بحيث هؤلاء الإخوة نصف ساعة فقط لا يزيد، يعني لأنهم رجوني وظلوا أن هم نازلون في مكة وين؟ العزيزية يعني في دار في دار نعم نعم وهم كثيرون و يعني هو هم حوالي 800 لكن مش كل العدد طبعا هيحضر لان المكان لا يسع. فهو يعني الديوانيه اللي هي تحت دي كلها لا شك ان الان اذا علموا ان الشيخ موجود نبشرهم يا شيخ ان شاء الله. وبكره يكون يوم السابع. السابع نعم. لا اله الا الله. طيب ما بالك انت تركت اخوانك المصريين وملت الى اخوانك الكويتيين؟ لا يعني اخواني المصريين لم اخرج معهم يعني دعوا اصلا كان الشيخ عبد الله الدوسري، فلما علم اخواننا الكويتيين اني موجود فقالوا يعني كن معنا. نعم. ولكن الاخ سمير الزهري يسلم عليك وان شاء الله غدا سيصل. ربنا يعيش هذا سيقصد إن شاء الله. ما رأيك ما جاء بعد يعني. فنبشرهم يا شيخنا. والله يطاير المسألة تحتاج إلى شيء من الدراسة على إخواننا، لأني ما أريد أن أستقل بإبداء الرأي والتجسيد، كأننا جمع. نعم لكن ونتشاور معهم. حضرتك تنزل مع الشيخ عبد الله في البناية؟ نعم. هي البناية الإخوة بجانب بناية الشيخ عبد الله، ما فيش خمسة قائمة، حتى لو نزلنا مثلا في بناية الشيخ عبد الله يبقى الإخوة خمسة قائمة بيننا وبينهم بين الشيخ والعجلية، فإذا حتى لو ما فيش مسافة طويلة يعني. البناية من منى؟ البناية بناية كويتيين قريبة من عجلية ليست من منى. طيب البناية خاصة البناية ليست من منى كمان ليست لكنها قريبة من قريبة يعني بعد استقرار العقبة هي صالحة. طيب بالنسبة للبناية أو المخيم ولا مؤاخذة، لأنه أنا بالنسبة لوجع ركبي هي من حاضر فرنجي في البناية. نعم. إيه. نعم. والمسافة قريبة كل. نعم. ولكن من اللقاء إن شاء الله من يوم 8 تكون في المعسكر في المخيم في منى، ولكن لأن الحجاج سوف يكونون في النهار يكونون في العمارة ويكون المعسكر لنا إن شاء الله لنشر دعوة ويأتون في الليل للمبي. في حال فرنجي للبلدان ليس هناك مضايقات يعني أو مزاحمات بالنسبة للمخيم. لا ما في. لا. لأن الإخوان الساعة العاشرة يعني سوف تذهب إلى الراحة وهم سوف ينصرفون إلى مخيماتهم والحجاج سوف يأتون، وعند الصبيحة يعني الحجاج سوف ينصرفون إلى البناية والأخوة يأتون. طيب. والمكان يعني إن شاء الله يسع، يعني هو عبارة عن 36 خيمة مفتوحة. في نساء عندكم؟ في الخلف خيمة نساء وفي الأمام خيام للرجال، يعني مفصولة. خيمة ولا خيام للنساء؟ 18 خيمة للنساء 18 للرجال. معنى أخواننا معه؟ نعم نعم وضعت له خيمة لوحده. نعم هنا نختار ظاهر اتفق معك؟ لا ما اتفق معي، ولكن وصلت قبل انه يريد ان يأتي فوضعت له خيمة. خبره يعني خبره لك يا بيت في خبره لأن قسم النساء 18 خيمة ما في إلا 43 امرأة. نعم. يعني مكان كبير. طيب صباح عرفة. نعم. عندك عندي مخيم في عرفة. نعم بس قصدي عندك سيارات. نعم. لنقل الحجيج. نعم. كافية. نعم. يعني ما في داعي نحن نجيب سيارات. لا أنا إن شاء الله الليلة هاتي غدا هاتي سيارة خاصة اللي هي سيارة كبيرة اللي تقل لك وتقل للأخوة اللي هي تعتبر جمس. لا جمس جمس كبير يعني لأنها أبو الحارة يعرف أبو ليلى أبو عبد الله ومضيفين معهم والشيخ يخذكم معي صاري وأبني. نعم نعم ولكن هذا يحتاج سيارة ثانية مصرحة ما في إشكال إن شاء الله. ما في إشكال إياكم مصرحة ما في إشكال. طيب يمكن تتصل معنا أو تتصل معك غدا غدا صباحا إن شاء الله نعطيك الجواب إن شاء الله. أو بالنسبة لكوينة كوينة ما في فرق. لا يعني حضرتك جواب غدا. نعم لكن أنا يعني فترة أقول يعني حضرتك غدا إن شاء الله تنزل مكة. فلو مثلا إخوة قالوا تنزلوا بعد العشاء، لو ننزل مثلا بعد قبيل قبل المغرب بساعة تكون في مكة، يكون المحاضرة بين المغرب والعشاء أو اللقاء مع الإخوان بين المغرب والعشاء، وحضرتك يعني تنصرف بعدها. لأنهم يعني لو قلت لهم أن الشيخ وافق إن شاء الله يعني بين المغرب والعشاء سيطيرون فرحا. فأريد أن أنا أبشرهم. الله يكرمك يا شيخنا، إن شاء الله يعني تسعد قلوب هؤلاء المحبين جميعا بمحاضرة صغيرة تأمرهم بتقوى الله عز وجل، وهم داخلون على الحج بين المغرب والعشاء غدا إن شاء الله. كان بثمان يعني يكون جواب ونفس الجواب يعني هذا ليطمئن قلبي، أريد أن يطمئن قلبي. جزاك الله خير يا شيخ. لأنهم شددوا علي يعني الله يكرمك. أنا شددت لحق إخوانك ولكن لحق ما أدري ما هو إن شاء الله بعد حق إخواني. لأنهم فعلا متعطشون جدا جدا يعني، وكثير منهم يعني لم يتيسر له لقاء الشيخ بحكم ما يستطيع الخروج من الكويت أو يعني يقولون هذه فرصة الحج يعني فرصة صغيرة. أنا أقول لك متى ما عندي مانع لكن لابد من التشاور. يعني ما هو عندك مانع من هذا؟ قلبي لم يطمئن شيخنا بعد. يعني حضرتك إن شاء الله تنزل في البناية غدا عند الأخ عبد الله. وإذا كان قلبك لم يطمئن فأنا أكتفي بإيمانك. جزاك الله خير. إيش رأيك؟ أنا يعني ما أستطيع إن أنا يعني أماريك يا شيخنا يعني. عفوا لا تماري ولا تزاري. الله يبارك فيك. لكن يعني عشان عبد الله هو يعني ذاهب الآن اليوم يعني إلى مكة. يدق عليهم البشرى. لكن أريد أن تصحح في ذلك أنني لو كنت وحدي فأعطيك جواب فورا يعني. لكن ما أعتقد لكن ينبغي أن تستحضر مدى القرآن وأمره شورى بينه. أنا أطلب منك أن تسمح لي بأن أشاور إخوتي إن شاء الله يعني، لكن أنا أعلم أن كلامك هو النافذ وأنهم لا يردون لك رغبة. لا بس أنا أيضا لست ديكتاتورية. لا ما ليس من باب الديكتاتورية. لا ليس فرضا، ده مجرد أن الأمر فيه شورى بينهم. فإذا استشرت تستحضر مدى القرآن وأمر شورى بينهم. أنا أطلب منك أن تسمح لي بأن أشاور إخوتي إن شاء الله يعني، لكن أنا أعلم أن كلامك هو النافذ وأنهم لا يردون لك رغبة. لا بس أنا أيضا لست ديكتاتوريا. لا ما ليس من باب الديكتاتورية. لا ليس فرضا، لا مجرد أن أمرهم شورى بينهم. فإذا استشرتهم أنا استشرتهم وقدموا لنا رأيهم بس إن شاء الله أنا أضمن أنه وجاهة أنا حسب الله. الله يبارك فيك يا سيدنا. بس أنا أضمن أنهم سيوافقون إن شاء الله، لكن فقط يعني الحقيقة الإخوة يعني أنا أنظر تعطشهم الشديد جدا والرجاء الحار الذي أحمله فيما يتعلق بي. أنا أعطيتك الموافقة. طيب هي معلقة بالاستشارة. خلاص خلاص، فإن مثلا وافقوا يبقى بين المغرب والعشاء غدا يكون يعني إن وافقوا مثلا وقالوا ما في بأس وكذا إيه؟ يبقى بين المغرب وين يكون اللقاء؟ سيكون في البناية اللي هي بجانب بناية الأخ عبد الله، سنذهب جميعا إليها. نحن كيف من نذهب؟

ذكرني هذا بمثل عمي في سوريا، هل بتعرف جيتو اقتلوا؟ فهدون عرفوا شو القطية هاي، قطية دم، لكن هل هذا هو التقوى؟ هل هذا هو مقتضى التقوى؟ الرسول يقول للمرأة المسلمة لا تنتخبي ولا تلبس القليل. قلنا لا، نحن ما نستطيع. لماذا؟ لأنهن خشيت وقولهن بأن هذا أمر محرم شديد التحريم. لا، هناك مخرج وهو السدل. أين كيف؟ أين بلا شك. نعم، في النسخ المنسوخ لحفص بن شريح. والجزء الثاني من باب الإحسان. حضرتك اطلعت على الكتاب؟ نعم. كما كنت في الزيارة عندك في البيت يا عمان، قلت لي الامتثال خير من الأدب. هذه العبارة يعني كأني ما استوعبتها. ما أتبعتها بتمامها، الامتثال خير من الأدب، بل هو الأدب. نعم، أتبعتها. وما ذلك مش واضح المقصود؟ خلاص كده بقى. أنا سألتك اليوم، قلت الذبح خارج منى، قلت لا يجزي إلا إذا كان في مكة أو منى، لكن سؤالي إذا أخذتها أنا شريتها من خارج منى فدخلت بها إلى منى أو مكة وذبحتها في والتي تذبح في منى أو في مكة نزلت من السماء، بيقولي بعلم. ما الفرق إذا؟ حمزة يا حمزة، ما شاء الله. كيف؟ ما زبطها كأس أطول من هذا. أنا مسكت من هنا وهو فارغ، أو من هنا سيء، ويمسك من هنا ويشد ويشد. وأنا أتعمد عدم التراخي معه، حتى قلت لأخته هاتي له بالماء، فلما جاء بالماء وصب في الكأس فشرب. لكن ما شاء الله قوته مع صغره كادت تغلبني أنا مع كبري. كمان حمزة يا حمزة يا والله هذا من نزل يا عمي.